أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: اذكر لنا بعض علامات الساعة الصغرى وكيف يكون خروج المهدي. الكلام في هذا يطول، لكن في الحديث الصحيح بين عليه الصلاة والسلام شيء من العلامات الصغرى من تطاول الناس بالبنيان، وبالأخص رعاء الشاء الذين ما كانوا أهلا للثروة، ومع ذلك من كثرة الدنيا والتوسع فيها فتجد الأعراب البدو الذين ليسوا من أهل التجارة والاستثمار إذا بهم يتطاولون في ناطحات السحاب والعمارات، وهذا كما نلاحظ الآن في كثير من بلاد الإسلام بلاد العالم. فتجد من لا يعني من هؤلاء الصعاليك الذين كان لا شأن لهم ومع ذلك، وأيضا أن تلد الأمة ربتها كما جاء أيضا في الحديث، وأشياء من هذا القبيل. أما المهدي وخروجه والدجال ويأجوج ومأجوج والنار والدخان، هذه من العلامات الكبرى، وهذا الحديث لعل كلنا إن شاء الله وقفة معه في وقت أوسع من هذا. السلام عليكم. يقول: أتينا من أحد البلاد نريد العمرة ولبسنا ملابس الإحرام في المطار، وبعد أن تجاوزنا الميقات أخبرنا الطيار أننا تجاوزنا الميقات فلبينا ونوينا الدخول في النسك، فماذا علينا؟ إذا كنتم قد غفلتم عن هذا وكنتم على استعداد وقد تهيأتم للإحرام لكنكم لم تنووا ولم تلبوا وقد جاوزتم الميقات، فالصحيح أنه لا حرج عليكم ولا يلزمكم فدية، وإن كان كثير من الفقهاء يلزمون بالفدية ويشددون في هذا، وأن من جاوز الميقات ولو ناسيا ولو غافلا ولو أنه إذا جاوزه يريد النسك ولم يحرم يلزمونه بالفدية، فالذي يظهر لي كما هو قول بعض أهل العلم أنه لا فدية عليكم، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال سبحانه وتعالى: قد فعلت. السلام عليكم. يقول: ما حكم شرائي لأطفالي الألعاب المجسمة مثل الحيوانات والإنسان والدمى لغرض اللعب بها؟ ما ينبغي، لأن الصور المجسمة الصحيح أنها لا تجوز، وما ورد في بعض الأحاديث من لعب الأطفال فليست على هذه الصفة التي نشاهدها الآن في الأسواق، كانت صور يعني مجملة يعني شبه من بعيد بالحيوان، ليس على هذه الحالة التي نراها الآن يضاهئون خلق الله، فتجد صورة تمثال الفرس أو الجمل أو صورة العروسة وبزينتها بل وتنطق بصوت وتتحرك، هذا ما ينبغي، وأنصح الإخوان بالبعد عنه. ولله الحمد هناك عشرات الأنواع، عشرات إن لم تكن مئات أنواع من اللعب مباحة ولله الحمد، ما فيها شبهة ولا إشكال، فلماذا نحشر أنفسنا في الشيء المحرم أو الذي فيه شبهة ونترك هذه الأشياء المباحة؟ أحسن الله عليكم. يقول: في قوله تعالى: وأزواج مطهرة ورضوان من الله، لماذا قدم الأزواج المطهرة على رضوان الله تعالى، مع أن رضوان الله تعالى مقدم على كل نعيم إلا رؤية وجه الباري سبحانه وتعالى، فكيف نفهم هذا التقديم؟ أولا قد يكون التقديم والله أعلم بحسب سياق الآيات، ثم أيضا على ما ورد في الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم الرضوان بعد أن يتنعموا بجميع أنواع النعيم من الجنات والأنهار والأزواج وأنواع المأكولات والفواكه وأشياء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيأتي سبحانه وتعالى كما في الحديث ويسأل عباده فيرون أنهم انتهوا إلى ما لا غاية له، فيحل عليهم رضوانه. ولا شك أن الشيء العظيم يأتيك بعد هذه الأشياء التي هي دونه، هذا أبلغ في السرور والفرح والاطمئنان. أحسن الله عليكم. يقول: بعض البنوك تدين 15 راتبا للموظفين ويتم تسديدها بأقساط ميسرة لعدة شهور بشرط أن تأخذ مقابل ذلك نسبة 3% من المبلغ، فهل يجوز ذلك؟ لا هذا ربا صريح، هذا هذا ربا صريح، وللأسف البنوك وفي هذه البلاد المقدسة نسأل الله السلامة والعافية تتسارع إلى هذا وبكل وقاحة وبكل أيضا كذب وافتراء على الفتاوى الشرعية يقتحمون الربا هكذا صراحا، نسأل الله نكفينا شرهم. أحسن الله عليكم. يقول أشكلت علي مسألة ذا عصيتها وهي زواج المسيوار، فما حكمه؟ أشكلت علي مسألة ذا عصيتها وهي زواج المسيار. على كل حال لا عصيته ما نريد، ما نعرف المقصود من هذه الكلمة، لكن زواج المسيار ما نستطيع أن نتكلم فيه لأنه ليس له ضابط واضح، لكن نقول أهل العلم يقولون الزواج إذا حصل بشروطه وأركانه وعدم الموانع، إذا تم الزواج بالولي، ولي المرأة لا بد منه، وبشهود وإعلان يعلن إلى حد ما، ما يكون زواج سر، وأيضا تعطى المرأة حقوقها، تعطى حقوقها من المهر الصداق والنفقة والمبيت، إلا إذا تنازلت عن شيء بمحض اختيارها من غير تحايل، من غير تحايل أو إكراه أو تلاعب عليها. إذا هي قالت لا تريد نفقة، أو أنت حر تريد أن تبيت متى شئت أن تبيت عندي، فإذا هي أسقطت حقوقها وهي امرأة عاقلة من غير احتيال عليها فهذا حقها، لها حقا تسقط ما تشاء وتأخذ ما تشاء. فنقول إذا كان الزواج بهذه الصفة وهذه المثابة فلا حرج فيه، فسمه إن سميته سفري ولا مسيار ولا أيا كان. السلام الله عليكم. يقول هل صلاة النافلة للذي كان لا يصلي والإكثار منها أفضل، أم قضاء الفروض من الفوائت مع الفروض الآتية أفضل؟ الذي ابتلي بترك الصلاة سنين طويلة فهو على خطر عظيم، لكن إذا تاب إلى الله وصدقت توبته وحصل له من الندم والحزن والعزم على عدم التساهل في الصلاة فإنه إن شاء الله يغفر له، ولا يطالب عند المحققين بأن يقضي الصلوات إذا كانت سنوات، لأن هذا يدخل في حد الحرج والمشقة، لكن عليه أن يستكثر من النوافل مع المحافظة على الفرائض والوتر والسنن الراتبة، يحافظ عليها يلازمها ويستكثر من النوافل، ففي هذا تكفير عما فرط فيه من ترك الصلاة في السنوات التي مرت به. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته؟ الصحيح أنه لا يجوز، فلا يتوسل بالنبي عليه السلام بذاته هو عليه الصلاة والسلام، فذاته شريفة وكريمة، لكن ما شرع لنا هذا، ولا يتوسل إلى الله بمخلوق أبدا، إنما يتوسل إلى الله بالإيمان به سبحانه، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، ربنا إننا آمنا، يتوسلون بإيمانهم بالله، فأنت تدعو الله اللهم بإيماني بك، بإيماني برسولك عليه الصلاة والسلام، بمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن تكون صادق، صادق في دعوة هذه المحبة بأن تكون على عمل ومتابعة لنهج النبي عليه الصلاة والسلام. فالتوسل إنما يكون بالأعمال الصالحة، بالإيمان والأعمال الصالحة، مثل ما جاء في حديث النفر الثلاثة الذين أخبر عليه الصلاة والسلام عنهم، توسلوا بماذا؟ ما قالوا نتوسل بالملائكة ولا بالأنبياء، قالوا كل واحد توسل بعمل، الذي توسل ببر والديه، والذي توسل بالانكفاف عن المعصية وعدم ارتكاب الزنا، والذي توسل بأمانته وإعطاء الحقوق لأهلها وأنه رجل أمين، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. والصحابة رضي الله عنهم أفضل نموذج نجد بعد وفاة الرسول عليه السلام، ما ورد أثر واحد أنهم يتوسلون بذات النبي عليه الصلاة والسلام، بل توسلوا إلى الله بدعاء العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا فزعوا إليه عليه الصلاة والسلام وقالوا يا الله بحق نبينا نسألك، ما قالوا هذا، إنما قالوا يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله، فصار يدعو ويؤمنون بدعائه، واستجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء من العباس رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل اسم الموجود من أسماء الله الحسنى؟ فقد اختلفت أنا وأحد أصحابي وقال موجود بمعنى الماجد الواجد، واستدل بقوله تعالى حجابا مستورا، فنرجو التوجيه. لا، هذا اللفظ الموجود لا، لكنه ماجد يعني، فالموجود أقول ما ورد، وكونه يستدل بما ذكر فليس بدليل، لأن اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، إنما تؤخذ مما ورد في القرآن أو في السنة الصحيحة، فإذا ثبت هذا اللفظ أنه اسم لله سبحانه وتعالى بآية كريمة أو حديث صحيح فإننا ندعو الله، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وفي الحديث الصحيح إن لله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يرد ذكر الأسماء في حديث صحيح، قد أورد الإمام الترمذي رحمه الله أورد هذه الأسماء، لكنه قال إنها لم تكن من طريق صحيح، ويقول الإمام بن حجر رحمه الله إن بعض يعني يظهر والله أعلم أن بعض أهل العلم استنبطوها من القرآن وليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلفوا في الأسماء، منهم من يزيد ومنهم من ينقص، منهم من يدخل هذا الاسم ومنهم من يخرجه، فيحاولون اجتهادا منهم رحمهم الله وامتثالا لإحصائها، يعني إحصاء الأسماء بتعدادها والعمل بما تضمنته من المعاني الشريفة الكريمة وسؤال الله بها دعاء الله بها، هذا كله من إحصائها. أحسن الله إليكم. يقول ما هي صفة جلسة المغضوب عليهم؟ ورد أنه عليه السلام نهى عن جلسة وصفة جلوس، فمن أهل العلم يقول أن يجلس ويتكي على إما راحته راحة أكفه اليسرى أو اليمنى أو كلتيهما ويستلقي هكذا أو على جانب واحد، فبعضهم فسر هذه الجلسة بأنها هي جلسة المغضوب عليهم والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم عدم النهي عن المنكر إذا خشيت صاحب المنكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإنكار المنكر في الحديث الصحيح كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإذا كان الاستطاعة ترجع إلى تقدير الإنسان، استطاعته القولية والبدنية والقدرة وكونه مسنود من آخرين يسندونه من أهل الخير والصلاح أو العشيرة، فهذا يرجع إلى قدرته، قد يكون إنسان له وزنه في البلد أو وزنه في الحي ومع ذلك المنكرات لا ينكرها، هذا آثم آثم، لكن إذا كان يقول الإنسان ضعيف ما أستطيع، قد لو أنكر لا بطشوا به ما يتحمل هذا، وإلا فلا شك كان الإنسان يتحمل البطش ولا يبالي، فالله الرسول عليه السلام كما عرف من سيرته ابن مسعود رضي الله عنه كان يتحدى كفار قريش على ضعفه رضي الله عنه، وآخرين من الصحابة كانوا يتحدونهم ويتحملون أذيتهم، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا إذا كان الإنسان يخشى البطش به أو أن يسجن أو ما إلى ذلك فينتقل إلى الرتبة الأخرى ينكر بالقول، إن كان القول كذلك يناله منه شر وسوء فينكر بقلبه صادقا يمتعد قلبه يتحرك قلبه على المعصية وصاحبها لا يطمئن إليها أبدا، ليس لأن بعض الناس يرى أن الإنكار بالقلب يعني كأنك فقط يعني تكره هذا الشيء وانتهى، تكرهه دائما وقلبك لا يستقر وهو يرى المنكر ويمتعظ ويتكدر، هذا دليل على إنكار بالقلب، فنقول إذا كان هذه الحال فلعله يعذر إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول ما هو حكم ضرب الأب المبرح لبناته لأسباب صغيرة؟ الله هذا أعوذ بالله، يعني إن كنا البنات بالغات وأسباب صغيرة كما يقول السائل، فهذا أعوذ بالله من سوء الأدب ومن سوء التربية ومن الظلم، خاصة في حق البنيات لأنهن ضعيفات. وهذا ينبغي أن ينصح ويذكر بالله إذا كانت أسباب صغيرة. والضرب يعني كونه مبرح شديد لهذه الأشياء فهذا يخشى عليه، يخشى عليه أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه من هو أقوى منه أشد منه، فليتق الله وليكف عن هذا الأسلوب. والبنيات من أسهل الأولاد في التربية وأيسرهن إلا من شذ، فعلى الأخ هذا أن يتق الله. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من يملك جارية ملكا شرعيا صحيحا، هل له التسري بها ولو سرا نظرا للظروف الاجتماعية الراهنة التي قد لا تتفهم مثل هذا؟ إن كان مثل ما ذكر فعلا يعني يملكها ملكا شرعيا، وأيضا الرق متسلسل فيها لأنه يعني يثبت أنها رقيق حقيقة، ليست مغصوبة ولا مستكرهة ولا متحايل عليها في استرقاقها، وإلا فقد حذر عليه السلام ممن يبيع حرا ويأكل ثمنه وكذلك الحرة. فإن كان رقيق حقا فلا حرج عليه، وإن خاف مثلا من إنكار الظالمين فلا حرج عليه ألا يظهر هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم العمل في شركة رأس مالها يملكه غير المسلمين؟ العبرة بممارسة العمل، إذا كان العمل ليس محرما، لا ربا ولا سياحة فاسدة ولا إعلام فاسد ولا شيء من هذا القبيل ولا تجارة في أشياء محرمة، فكون يملكه غير مسلمين إذا كان في أمور مباحة كونه يشتغل معهم، وأيضا لا يستذلونه لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان يعمل معهم بعزة ويعطيهم حقوقهم ويأخذ حقه فلا حرج عليه. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟ الأوقات وردت في عدة أحاديث، حديث عقبة بن عامر وغيره، بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر على اختلاف في تحديده، إلى طلوع الشمس ثم ارتفاعها قيد الرمح تقريبا إلى أن يمضي 7 دقائق على طلوعها، ووقت الزوال إذا قام قائم الظهر وهو وقت قصير جدا، ومن بعد العصر بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات وردت في الأحاديث، ورد في الأحاديث النهي عن الصلاة فيها. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم مس المصحف بدون طهارة؟ جمهور أهل العلم يمنعون من هذا، ووردت آثار استندون إليها في أنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا طاهر، كما جاء في حديث عبد الله بن بكر بن حزم بن عمرو بن حزم أنه السلام قال: ولا لا يمس المصحف إلا طاهر. وأهل العلم وإن تكلم بعضهم في هذا الحديث، بعضهم يقول إنه صحيح ومعناه ثابت عند جمهور الفقهاء، فلا ينبغي الإنسان أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يستعين الإنسان على قيام الليل؟ بأمور: أولا الرغبة الصادقة، وأن ينام مبكرا، والتخفف من الأكل، وأن يأكل أكلا حلالا، وعدم السهر، والإلحاح الدعاء إن الله سبحانه وتعالى ييسر له قيام الليل. فهذه أشياء يعني من الأمور التي تنشط وتيسر للإنسان قيام الليل. أي نعم. السلام عليكم. يقول: يكثر وقوع الناس في البدع ويتقربون بها إلى الله، فنرجو التوجيه، وما هو أعظم، هل البدع أم كبائر الذنوب؟ كلها، لا الكبائر ولا البدع، كلها من الأمور التي نهى الله عنها وحرمها، لكن تتفاوت، قد تكون أحيانا بدع قليلة وصغيرة وتكون أعظم من الكبائر، وقد تكون بدع شركية وكفرية فهي خطيرة. فعلى كل حال هذا يعني يحتاج منا إلى وقت، والأذان قد أزف وقته الآن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ونستكمل أسئلة غدا إن شاء الله. يعني نتوقف على نتابع المؤذن، وأيضا نصلي السنة، وبقية الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.